الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في كتابي. ارسلوا الموضوع على تويتر الرابط. فهذا هو المجلس الثاني في كتابي فضائل القرآن للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في الكلام على الباب الذي عقده في فضل سورة الملك، وهو الباب الثاني تقريبا في الكتاب، أود الرجوع إلى موضوع تكلمنا عليه في المجلس السابق ويحتاج إلى مزيد إشباع، أو أنه أثار في أشجانا، وهو ذلك الحديث الذي في سنده ضعف، حديث أولم يقرأ القرآن، لما مدحوا سمت رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قارئ القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان من قراء الصحابة، كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا من حين يخرج إلى أن يدخل إلى بيته، كما قال ذلك حذيفة. فهذا قارئ للقرآن حقا، أثر فيه القرآن. ليه؟ هذا إذا طفى ما يشتغل، بشكل صعب يشتغل. أيضا في الحديث الذي في سنن ابن ماجه وقواه أبو حاتم في العلل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان علمناه، فما مخموم القلب؟ قال: مخموم القلب الذي لا غل فيه ولا حسد. قالوا: لا نعلم فينا أحدا هكذا إلا سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان من قراء الصحابة وكان يصلي بهم إماما، وفي يوم اليمامة قال: بئس قارئ القرآن أنا. كانوا يخافون عليه فيأمرونه أن يتأخر، فقال: بئس قارئ القرآن أنا إن فعلت، يعني إن تأخرت، فأقدم حتى مات رضي الله عنه شهيدا. شهيدا، نعم، تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهذا رأس من قتل في قتل المسلمين. نعم، قرأ قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا يألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وغير ذلك من الآيات. ويتخذ منكم شهداء، فطبقها عمليا. بئس قارئ القرآن أنا، أقرأ آيات الجهاد في سبيل الله ثم أتخلف؟ لا أبدا، لا أفعل. وهذا عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، الذي اشتهر بلقب ترجمان القرآن. يذكر عنه بعض طلبته أن في عينيه، في وجهه أثران من الدموع. هكذا كان قراء القرآن في زمن السلف، حتى أنهم إذا شاءوا أن يبكوه أبكوه بأدنى موعظة رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله عز وجل يعلم ذلك الأثر العجيب لكلامه على القلوب، فيأمر نبيه أن يحسن إلى بعض الكفار الذين يريدون الإجارة فيجيرهم حتى يسمعهم كلام الله. ومن المعلوم في تاريخ الأمة على مدى مئات السنين، على مدى 14 قرنا، لا يكاد يفوت عام إلا ويسلم شخص من أثر سماع القرآن أو بعض القرآن. فهذا جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو في مكة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكاد قلبه أن يطير. يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. مات الرسول، بقيت سنته. فعلا كتاب الله عز وجل حصانة من الشرك، من الشك ومن الشرك ومن الشبهات لمن ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد القلب، قلبه شاهد حاضر كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد. وما طلب أحد الهدى من كتاب الله عز وجل إلا اهتدى. ومن أفضل ما يطلب به زيادة الإيمان سماع كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال المصنف رحمه الله: باب الملك، يعني باب ما ورد في فضل سورة الملك. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري، روى عنه مسلم وابو داود وابو زرعة. قال ابو حاتم صدوق، وهذه كلمة صدوق يطلقها ابو حاتم في الثقات الكبار من طبقة شيوخه او من اقرانه، فقد اطلقها على الامام مسلم. بل المستقري لكلام احمد وابو حاتم يجد ان كلمة صدوق اعلى من كلمة ثقة. احمد في بعض الاحيان، فقد قالها مثلا في عثمان بن أبي شيبة وغيره، قال: ثقة صدوق، هكذا على جهة الثناء. قال: أنبأنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أحد كبار ثقات البصريين، أحد الحمادين، حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، وفضل بن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. قال: في طبقته هو الثقة عنده الذي لا يحتاج للمتابع. ففي الطبقة اللي طبقة شيوخه ما في أحد ما يحتاج المتابع في الأحاديث المرفوعة. أي أما في الطبقات الأخرى قال: أنبأنا عاصم، هذا عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود، وسيمر معنا كثيرا ما يرويه في فضائل القرآن، لأنه أصلا قارئه صاحب القراءة، قراءة حفص عن عاصم. عن زر بن حبيش، وعاصم يضطرب ساعة يجعلها بعض حديث زر يجعلها عن أبي وائل، وأبو وائل عن زر، ولا يضر كلاهما ثقة. عن أبي مسعود ذكر: تبارك الذي بيده الملك، قال: هي المانعة تمنع من عذاب القبر، وتوقي الرجل فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: لا سبيل لكم على ما قبلي، أنه كان يقرأ علي سورة الملك، ويؤتى من قبل بطنه فتقول بطنه: لا سبيل لكم على ما قبلي، إنه قد وعى في صورة الملك، ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا سبيل لكم علي، إنه كان يقرأ في صورة الملك، وهي قال وهي في التوراة 30 آية، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. إذن تعتبر من أذكار المساء. هذا أثر ثابت عن عبد الله ابن مسعود. في صورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البشر والحيوانات وكل الناس في هذه الحياة يظهرون ثم يفنون، يظهرون ثم يفنون. لا يوجد كائن خالد في الكائنات المرئية. علة هذا كما في كتاب الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذ أن هذه الحياة اختبار، وكأي اختبار له بداية وله نهاية. أحسن عملا أصوبه وأخلصه، كما قال الفضيل بن عياض. ليبلوكم، هذه لام التعليل في هذا الرد على الجبرية وعلى الأشعرية القائلين بنفي التعليم. أيكم أحسن عمل، فيها الردع المرجع. إذن الناس يتفاضلون في أعمالهم، وهذا التفاضل في إيمانهم. نسبة العمل إليهم مع ذكر فضل الله عز وجل، وفيها الآية التي كان دائما يعتمدها ابن تيمية وابن القيم في بيان أن السمع مقدم على العقل، وأن السمع أصدق من العقل، والعقل السليم لا يناقض الوحي. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذ أن مقدمة العقل السليم السمع الذي هو النصوص الوحي في باب الغيبيات. وذكر ابن كثير لطيفة في تفسيره لآخر آية: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أن رجلا من الملوك قال: يأتي بها الفؤوس ويأتي بها كذا، يعني نحفر آبار يأتي، فجف ماء عينه فلم يأتيه ماء إلى عينه. وفيها الآية: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء، هذه من الآيات التي كفر بها الجهمية بجميع طبقاتهم وفروعهم، معتزلة وماتريدية وأشاعرة. يؤولها الكوثري بأن قال يكون من في السماء خاسف سدوم الذي هو جبريل. لا أبدا، الله عز وجل يقول: يخوفكم الله نفسه. هذه الآيات مساقة في سياق التخويف من الله عز وجل. الله عز وجل لا يقول أأمنتم أو فأمنتم إلا ويذكر نفسه بعد ذلك. هل أمنتم هذا؟ كيف يأمنون؟ اليوم البشرية بكل ما توصلت له لا تستطيع أن تقف أبدا أمام ما يسمونه بالكوارث الطبيعية، وهي الغضب الثلاثة، غضب رب العالمين، لا تستطيع، فلا يستطيع أن يأمنه، لأنه لا يستطيع الوقوف أمامه، ولا يعرفون كيف يأتي ولما يأتي، لجهلهم بالوحي طبعا. في هذه الصورة آيات عظيمة، 30 آية ملأ بالعبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، تكلمنا عليه سابقا، عن مالك بن أنس إمام أهل المدينة معروف، أبو عبد الله غني عن الإطناب في تعريفه، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري. شهاب هذا الخامس، أحد كبار الثقات الذين عليهم مدار الإسناد، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الصحابي المعروف، حميد هذا ابنه، روى عن أبيه وعن أمه أم كلثوم وعن عثمان، عن خلق كثير، وحتى اختلف في سماعه من عمر. وكنا قد ذكرنا له أثرا في الصحيح المسند من آثار العشرة فيما يتعلق بالفطور قبل الصلاة عن عمر وعثمان في موطأ مالك، أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. هذا الأثر يقوله ابن صحابي وصحابية، أمه أم كلثوم من المهاجرات الأول، وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فيغلب على الظن أنه أخذه من أهله، وليس له شيوخ إلا صحابة، لم يروي عن أحد إلا الصحابة. فبعض الناس الذين لهم نظرة سطحية فقط يقتصرون على المرفوع يفوتهم مثل هذا الأمر. سورة الإخلاص وما في فضلها سيأتي الكلام عليه. قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أنبأنا علي بن مسهر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال تؤتي وخبر عبد الله سنقرأه مرة أخرى، تؤتي رجلا في قبره فتقولان لا سبيل لكم علينا قد كان يقوم فيقرأ علينا سورة الملك فيؤتى بطنه فيقول لا سبيل لكم علي قد كان أوعى في سورة الملك فيؤتى من رأسه فيقول لسانه ورأسه لا سبيل لكم علي قد كان يقرأ بي سورة الملك وهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي المكتوبة في التوراة، هذه سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. وفي هذا الخبر الرد على المعتزلة في مسألة عذاب القبر وورثتهم من حزب التحرير، وفي هذا الأثر أيضا بيان أن التوراة وقع فيها تحريف حقيقي، لأننا لا نجد سورة الملك بهذا اللفظ أو بهذا المعنى في التوراة الموجودة الآن في أسفارها الخمسة أو الستة، والتوراة في العبرية تعني الشريعة، التوراة كلمة عبرية تعني الشريعة. حدثني عبد الحميد بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد، عبيد الله بن عمر الرقي، وهذا زيد بن أبي أنيسة الرهاوي الكوفي، مشهور عند المحدثين بحادثة غريبة ومشهورة جدا، وهو جرحه لأخيه يحيى لما قال أخي يحيى كذاب، فكدائما يضربون بها مثلا لإنصاف المحدثين. عن زيد عن عاصم بن أبي نجود عن زر بن حبيش أن ابن مسعود ذكر عنده سورة الملك فقال هي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي مكتوبة في التوراة، سورة الملك من قرأها فقد أكثر وأطيب. ثم قال ابن مسعود إذا مات الرجل قد كان يقرأها فيؤتى من قبل رجليه قالتا رجلاه ليس لكما علي ليس لكما على ما قبلي سبيل قد كان يقوم علي سورة الملك كل ليلة. إذن هذا فيه يستحب أنك تصلي بها تقوم بها. وإذا أتي من قبل بطنه قالت بطنه ليس لكم على ما قبلي سبيل فقد وعى في سورة الملك، فإذا أتي من قبل رأسه قال رأسه ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. إذن إذا جعل المرء لنفسه ركعتان من الليل يقرأ فيهما سورة الملك كل ليلة رجي له هذا الثواب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان ثقة وثقوه، روى بعض الأخبار المناكير، هو أخو أبو بكر. أنبأنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة كوفي، يكثر عنه ابناء أبي شيبة، عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام معروف غني عن الأطناف في تعريفه، عن قتادة ابن دعام السدوسي، عن عباس الجشمي. عباس هذا لم يوثقه معتبر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال: باب القرآن في البيت وفضل البقرة وآل عمران. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، بداية شامية، ظاهر الأسناد شامي كله، دحيم هذا. أنبأنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاذ بن سلام عن عبد الرحمن بن غن أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا حديث طويل الذي هو الطهور شطر الإيمان إلى آخره من أحاديث المشهورة في المتن المعروف الأربعين النووي. قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه معتقها أو موبقها أو موبقها. قال: حدثنا قتيبة أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة. أبي اللهيعة تقدم الكلام عليه وبيان ضعفه وتدليسه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذا له شواهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي بعد المغرب صلاة البيوت، ولم يكن الصحابة يصلونها إلا في البيوت، وعامة رواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. وورد حديث من بعض الصحابة المقلين أن صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تعدل 25، يعني الفريضة في الجماعة تعدل 25 درجة، والنافلة حيث لا يراه الناس تعدل 25 درجة. كما أعدت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا، وهذا احتج به الفقهاء المانعين من الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة، وهذا الذي عليه عامة السلف. وإنما وقع الخلاف في صلاة الجنازة، هل تصلى في المقبرة أو لا؟ منع من ذلك أنس، وأجازها أبو هريرة وابن عمر. وإن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، يعني ينير البيت، ينير، فأهل السماء يرونه منيرا. حدثنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه. سهيل هذا احتج به مسلم، اجتنب البخاري لأن له أحاديث، لأنه لما مات أخوه اختلط له أحاديث بعضها مناكير، لكن مسلم انتقى. عن أبيه أبو صالح السماء معروف ذكوان، ومن أعيان طلبته الأعمش، وأهل مكة يسمون الزيات، هو أبو صالح السماء هو الزيات، السمن الزيت، لكن أهل مكة يسمون الزيات وأهل الكوفة يسمون السمن، هو كوفي كان يجلب الزيت للمدينة. عن أبي هريرة أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا حديث صحيح. واليوم من عجائب ما يقع لأهل الإسلام أنهم يستجلبون الشياطين إلى البيوت ويخرجون الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وتؤتى الكلاب في بعض البيوت وتؤتى الصور بشكل قبيح وكثير. نص التابع المخضرم سويد بن غفلة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوت مزمار. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فهذه من أسباب خروج الملائكة من البيوت، والناس يفعلونها بكثرة. ثم إن من أسباب إخراج الشياطين قراءة سورة البقرة، وهذا قليل من يفعله. ثم بعد ذلك إذا حصلت الاكتئابات أو حصلت كذا أو حصلت الأمراض أو حصل المس أو غيره، يبدأون يسألون لماذا حصل، ويذهبون إلى الرقاة. ومن البداية ينبغي التحصين. الشيطان يتحين الفرصة إذا لم يسميه كل مع ابن آدم، إذا لم يقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقتنا، يشاركه في جماع زوجته. يقول عبد الوحيد عبد السلام بالي: اعترف لي بعض الشياطين بهذا. لا يحتاج الأمر الاعتراف. حتى عبد الله، حتى عمر بن عبد العزيز كان ينهى أن تنام المرأة مستلقية، لأن ذلك يطمع الشيطان. وهذا أمر لا نقول مجرب، هذا أمر معروف، قلة الذكر وما يصنع وقراءة سورة البقرة وما تؤثر بحث، وهو هل قراءتها بالمسجل، وضعها في المسجل يغني عن قراءتها؟ في الواقع الأقرب أنه ينبغي أن يقرأه هو نفسه، حتى يستطيع أن، لأن بعض تشغيل هذا المسجل في البيت أحيانا يكون أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر. إنهم يشغلون القرآن ثم يلغون عنه ولا يستمعون إليه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بل ربما تحدثوا. فمثل هذا الفعل أن ترجى بركته، ولكن تسجيل وضع القرآن واستماعه هذا طيب. يقول عبد الله بن عباس: من سمع آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة ثبت قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها، فإن الشيطان إلى يفر من البيت يسمع البقرة تقرأ فيه، يسمع البقرة تقرأ فيه. حدثني إسحاق بن سيار قال أنبأنا أحمد بن صالح المصري المعروف، أبو جعفر الحافظ المعروف، أنبأنا بن وهب عبد الله بن وهب أيضا حافظ معروف مصري، هذا الإسناد مصري. أخبرني عمرو بن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. هذا منكر من حديث أنس، كما بين أحمد أن حديث سنان هذه هي حديث الحسن قوله أو مراسله، كان أخونا عبد الله التميمي جمع فيها جزءا وفصل في شرح كلمة أحمد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد بن الحارث قال أنبأنا شعبة عن سنة بن كهيل عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص هذا من يروي عنه أيضا عن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الله قال: جردوا القرآن ليربوا فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. وهذا سند صحيح لابن مسعود. وهذا الصحابة في العادة يحدثون بأمور سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرفعوا، لأنه معروف ما هو المصدر، وهذا كثير في كلامه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا حجاج بن محمد المصيصي اختلط حجب بعد اختلاطه من أثبت الناس في ابن جرج. حدثني شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله قال: جردوا القرآن ليربوا فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يسمع تقرأ فيه سورة البقرة. قال شعبة: فحدثت به أبا التياح وكان عربيا قال: نعم أمروا أن يجردوا القرآن. قلت: ما جردوا القرآن؟ قال: لا يخلطوا به غيره. بعض الناس لما هناك قراءات للصحابة التي يسمونها قراءات الشاذة، مثل قراءة ابن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات، قال بعضهم لعلها تفسير منه توضيح. لا، يدفع هذا أنهم كانوا يأمرون أن يجرد القرآن لا يخلط به غيره، فهذه قراءته فعلا. وهذا نبه على هذا الملحظ من قدامة في روضة النار. قال حدثني أبو العباس أحمد بن عتبة قال أنبانا إسحاق بن يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. زكريا روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاف كما نص عليه العلم، ولكن يبدو أنه متابعه. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدبة الله، والمأدبة التي لا يدعى إليها إلا الفقراء، ليس كذلك؟ فمن استطاع، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، فمن استطاع منكم أن يأخذ منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت، طبعا عندي أصغر ولكن الرواية التي أذكرها أصفر، بيت ليس فيه من كتاب الله عز وجل شيء كالبيت الخرب الذي لا عامر له، وأن الشيطان لا يخرج من البيت أن يسمع فيه سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا من جاب أخبرني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن التميمي، هذا يعني لا التميمي هذا شبه مجهول. قال قلت لابن عباس أي القرآن أشرف؟ قال البقرة. قال قلت فأي آية أشرف؟ قال آية الكرسي. فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص يأتي من أمر هام جدا، وهي أنها تتكلم عن الله وعن صفات الله عز وجل، وهذا يدل على أن أشرف العلم العلم بأسماء الله وصفاته. آية الكرسي من أولها إلى آخرها كلام عن الله عز وجل وعن عظمته سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وعن سعة علمه. وسورة الإخلاص خلصت له، فلم يذكر فيها أحد سوى سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا الملحظ نبه عليه ابن تيمية في بداية الوسطية وفي أماكن أخرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال رجل أي سورة في القرآن أشرف؟ قال البقرة. قال أي آية فيها أعظم؟ قال آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن كله، وبعض الناس يدعي أن فيها اسم الله الأعظم الذي اختار القاسم أبو عبد الرحمن الذي هو الحي القيوم، وانجنح إليه ابن تيمية وابن القيم، وقالوا السبب في ذلك أن اسم الحي يرجع إليه كمال جميع الصفات الذاتية، واسم القيوم يرجع إليه كمال جميع الصفات الفعلية أو جميع الإحسان الذي يحسنه الله عز وجل إلى خلقه، فكل ذلك من قيوميته سبحانه وتعالى. حدثني حكيم بن سيف الرقي قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن رجلا قرأ عند ابن مسعود عند عبد الله بن مسعود البقرة وآل عمران، فقال لقد قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا ما استدلوا به، لأن سورة البقرة فيها الحي القيوم، وهذا الأثر من الناس من يضعفه، وسورة آل عمران في أولها الذكر الحي القيوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن بشر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال قرأ رجل البقرة وآل عمران فقال كعب يعني كعب الأحبار لقد قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. عبد الملك لم يدرك كعبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حد أنبأنا عيسى بن يونس عن عبد الله ابن أبي زياد هذا فيه عن شهر بن حوشب ضعيف نزكوه عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والراجح الأقوى أن ذو الجلال والإكرام هو اسم الله الأعظم لخبر وارد في مسند أحمد، ولهذا قول مجاهد، وأيضا فيه مثل المعنى يعني ذو الجلال فيه كمال جميع صفات الله عز وجل غير المتعدية إن صح التعبير أو الذاتية، والإكرام يشمل جميع فعل الله عز وجل لخلقه من إكرام سبحانه وتعالى. حدثنا هشام بن عمار قال أنبأنا وليد بن مسلم قال أنبان عبد الله بن علاء بن زبر أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه، قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث، في البقرة وآل عمران وطاها، يعني الحي القيوم. هذا كلام القاسم بن عبد الرحمن، وهذا الأثر معلول بالقطع على القاسم، وذكر أبو أمامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطأ، وهذا سيأتي في الرواية التي بعدها. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا عبد الله بن العلاء قال حدثني القاسم أبو عبد الرحمن قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال الشيخ التمستها فوجدتها في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا أبو حفص عمر بن أبي سلمة عن ابن العلاء عن القاسم مثله، قال أبو حفص وذكرت ذلك لأبي محمد عيسى بن موسى فحدثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه الحديث المرفوع في هذا الباب عمته ضعيفة. حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال أنبأنا، وإن باب البحث العلمي، وهناك من رأى أن الله هو اسم الله الأعظم، هو الاسم الأعظم، قول جابر بن زيد، ويروى عن ابن عباس وأبي الدرداء أن ربي ربي هو الاسم الأعظم، وهذا له حظ من النظر من كان في إسناده انقطاع، لأن عامة أدعية القرآن أولها ربي أو ربنا، كلها. حدثنا أبو أيوب سليمان عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد، علي بن يزيد الألهاني ضعيف، أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله يبيت حتى يقرأ هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحتى يفرغ من آية الكرسي، فلو يعلمون ما هي إنما أعطيها نبيكم من كنز من تحت العرش، فلو تعلمون لم يعطها أحد قبل نبيكم. في حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري في كتاب الوكالة وغيره أن من قرأها قبل أن ينام لم يقربه شيطان حتى يصبح، ثم قال وما أتت علي ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات أو من كل ليلة أقرأها في الركعتين بعد صلاة العشاء الآخرة، وأقرأها في وتري، وأقرأها حين أجد مضجعي من فراشي. حدثنا قتيبة قال أنبأنا باللهيع عن يزيد بن أبي الحبيب عن أبي الخير عن عقب بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا هاتين الآيتين خاتمة سورة البقرة فإن ربي أعطانيها من تحت العرش. في هذا الرد على الجهمية هنا ثمة عرش حقيقي. حدثني محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا قال أنبأنا أبو زكريا السماك قال أخبرني باللهيع عن يزيد بن أبي الحبيب هذا النوبي أول من أدخل علم الحديث علم الأحكام إلى أهل مصر، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا هاتين الآيتين، فذكر مثله. يقول أحمد لو كان العلم بالنسب لما كان رؤوس الناس يزيد بن أبي حبيب نوبي، عطاء بن أبي رباح حبشي يعني، والحسن البصري يعني مولى الله المستعان. قال حدثنا شيبان بن فروق قال أنبأنا أبو عوان عن أبي مالك الأشجع عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت هؤلاء الآيات سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد قبلي، لم يعطى أحد كان قبلي، وهذا إسناد قوي ظاهر وصح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتيت هؤلاء الآيات من كنز تحت العرش آخر سورة البقرة لم يعطى أحد كان قبلي، يعني حتى ما في معناها آخر آيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، التي فيها ذكر أركان الإيمان، وفيها بعد ذلك دعاء الله عز وجل والاستغاثة به واللجوء والتضرع بدعاء عظيم. وفي صحيح مسلم أن رب العالمين يقول قد فعلت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ثلاثا لم يعطهن أحد قبلي وحل لي الغنائم. قديم الأنبياء كانت توضع الغنائم وتنزل النار وتأكلها، وأما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم أربعة أخماس تقسم بين المجاهدين، والخمس معروف الله ورسوله الفقراء المساكين للقربة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا لا يناقض النهي عن الصلاة في بعض البقاع، فهذا من باب العموم والخصوص. وأعطيت خواتم صورة البقرة من تحت العرش. حدثنا عبيد الله بن معاذ أنبأنا أبي أنبأنا سفيان عن زبيد اليامي ويقال الأيامي قال أنبأنا مرة قال قال عبد الله بن مسعود خواتيم صورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش. وفي الشرع يطلق الكنز على العلم، وهذه لطيفة، حتى وكان تحته كنز لهم، وقع الخلاف بين تلاميذ ابن عباس، منهم من قال كتاب علم، منهم من قال مال، منهم من جمع قال هو لوح من ذهب مكتوب عليه حكمة، كان هذا قول سعيد بن جبير. هذا الأثار ذكرها الخطيب البغدادي في تقييد العلم، ذكرها الطبري في تفسيره، والمرفوع لابن عباس لا يصح. فالكنز ليس فقط المال، هناك كنز تجد فيه زكاة من نوع آخر وفائدته أعظم من مغبته. حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد عن مرة قال قال عبد الله خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش. حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا عبد الرحمن هذا بن مهدي عن سفيان عن زبيد بإسناده مثله. أعيان أصحاب سفيان يحيى القطان وابن مهدي روى هذا الأثر عنه، يوجد احتفاء من أهل الحديث بهذا الأثر. حدثنا محمد الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أنبأنا شعبة. الجماعة اللي قرأنا عنهم في شرح العلل تجدهم يتكررون في الأسانيد، هم عليهم مدارات الأسانيد، لهذا جاء ذكرهم والتنويه بهم في ذلك الكتاب. فهذا الآن يبين لك فائدة ما قد قرأناه سابقا. عن عبد الملك بن ميسر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل فمن دخل فيه فهو آمن. الباب التالي باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد القرآن، نؤجله ومساعدة تمساح، لا خليه 45 دقيقة نخفف على الناس، خصوصاً أن وقت الدرس نوعاً ما متأخر. ما يوصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.